صلوات ربي وسلامه عليه. الله الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما شاء الله يا يا حاج. نعم يا حاج. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال تمنعنا الكسائي سيدنا حمزة في قبوة وقبة وتكفير نادع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه نعم وما بدلوا تبديلا والله وحياة الشيخ صدي مجيبها رجال عن نغم الرص

وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا وكان الله وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا تريدنا الحياة الدنيا

أداء جميل يا حاج محمود. ما شاء الله جميل. يا سلام. الله. نعم. عليك يا أبو سام. Oh! يا نساء النبي من مبينة نضعف لدى العذاب باسين. يا نساء يؤتي